بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ما زلنا في دروس فقه الصيام أيها الإخوة في هذا الدرس الرابع عشر. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا أو شرعنا الكلام عن الصيام المستحب والأيام التي يستحب صيامها، وذكرنا منها صيام الاثنين والخميس، وصيام يوم وفطر يوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ورابع هذه الأيام التي يستحب صيامها الصوم من شعبان، ولا نقول صيام شعبان كله وإنما الصوم منه، لحديث عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني من كثرة صيامه الذي يعني يراه لكثرة صيامه يقول كأنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. فإذا هو أيضا كان يصوم ويفطر، حتى إن الناظر ليظن أنه لا يصوم من كثرة إفطاره. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، يعني الشهر الوحيد الذي صامه من أوله إلى آخره فقط رمضان، أما صيام شعبان أو غيره من الأشهر ما كان يصومه صياما كليا. قالت: وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، إذن أكثر شهر كان يصوم عليه الصلاة والسلام منه بعد شهر رمضان هو شهر شعبان. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. الآن يسأل هذا الصحابي عن السبب في صيام أيام كثيرة من شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر تغفل الناس فيه نعم بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ترفع فيه الأعمال، المقصود أعمال السنة، لأنه ورد في عندنا حديث أن رسول الله كان يصوم الاثنين والخميس، قال: وأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم، ترفع يوم الاثنين والخميس. هذه الأعمال الأسبوعية، أما الأعمال الدهرية السنوية فترفع كل سنة في شعبان. فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع عمله في شعبان وهو صائم، قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي شهر شعبان ليلة شهيرة تسمى ليلة النصف من شعبان، هذه الليلة لم يصح في فضيلتها في فضيلة قيامها حديث، ولم يصح في فضيلة صيامها حديث، وبالتالي فإن تخصيص ليلها بالقيام ونهارها بالصيام هو عمل بمقتضى العمل بالأحاديث الضعيفة أو الواهية، والعمل بالأحاديث الضعيفة هذا من باب البدع في الدين، فلا يشرع تخصيص، أقصد التخصيص، أتكلم عن التخصيص أنا، لا يشرع تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام أو نهارها بصيام. لكن من كان معتادا على صيام معين، فجاء يوم النصف من شعبان كمن يصوم 13 و14 و15 من كل شهر، فهذا يصوم اليوم 15 من شعبان، لا حرج عليه في أن يصومه، لأنه هو في هذه الحالة ما قصد تخصيص ليلة النصف من شعبان أو نهارها بالصيام، وإنما هو صوم يصومه اعتاد على صيامه. نعم. ولكن ورد في فضيلتها حديث واحد لا علاقة له لا بصيام نهارها ولا بقيام ليلها، ورد في فضلها حديث واحد. ضب جريك يا ولد، تأدب، اجلس جيدا في المجلس، أيوة، وقعد منيح، قعد منيح، مجلس علم، لابد يعني نربي الأطفال على الجلسة الصحيحة فيه. هو بطل طيب وأنا مبسوط إنه قاعد يحضر الدرس. نعم. فالآن الحديث الوحيد الذي جاء في ليلة النصف من شعبان ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يطلع على خلقه أو عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن، فيغفر لكل عباده إلا لمشرك أو مشاحن. المشاحن يعني الذي هجر أخاه المسلم بغير سبب ولا موجب شرعي، وإنما هجره على الدنيا لمال أو مثلا لسباب فيما بينهم لاختلاف ليس له موجب شرعي، فهذان يطلع الله عز وجل فيغفر لكل عباده إلا لمشرك أو مشاحن، هذا ما ورد فقط في فضلها. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه صيام ستة أيام من شوال، فهذه الأيام الستة التي تعقب شهر رمضان يستحب صيامها، فمن صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كان كمن صام إيش السنة كلها. ويجوز في صيام الأيام الستة من شوال التفريق والمتابعة. كل سنة يأتي السؤال يا شيخ أصوم الستة من شوال وأربعة ولا نصير أفرقهم؟ نعم يجوز أن تفرق ويجوز أن تتابع، وإن تابعت فهو أفضل، إن تابعت فهو أفضل، لكن لو أنك فرقتها على حسب قدرتك أو فرقتها اثنين وخميس تصومها أو تصوم يوما وتفطر يوما لا بأس بهذا ولا حرج بهذا، ولا ينقص من أجرك شيء من أجر قوله عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لأنه إذا فرقها أو تابعها يصدق عليه أنه قد صام ستة من شوال، ذلك لأنه لما قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ما قال ستا متتابعات، وإنما قال ستا منكرة، وهذا التنكير يفيد الإطلاق الذي هو معنى من معاني العموم، وبالتالي أي ستة يصدق عليها إذا صمتها يصدق عليها أنك قد صمتها إذا كانت من شوال، لكن لو أنه صام خمسة أيام أو ما لحق لا يسمى صام ستة من شوال، وبالتالي لا يحصل هذه الفضيلة. فلذلك بعض الناس يؤخر هذه الأيام الست إلى آخر شهر شعبان، إلى آخر شهر شوال، إلى أواخر شهر شوال يؤخرها، يبقى يسوف ويؤخر، فلربما أخرها وجاء شهر شوال 29 يوم فما يصوم إلا خمسة أيام، ربما يمر في آخر شهر شوال، ربما يشغل انشغالا شديدا، لذلك بادر بالأعمال. فالأصل أن المسلم يبادر ويسارع كما قال الله عز وجل في صفات المؤمنين أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومن الأيام التي يستحب صيامها صيام تسع من ذي الحجة، الأيام التسع الأوائل من ذي الحجة، أما اليوم العاشر من ذي الحجة فهو أفضل أيام الله على الإطلاق ولكن لا يشرع صيامه. لماذا؟ لأنه يوم العيد، ويوم العيد بالإجماع لا يجوز صيامه. جاء في فضل صيامها وعموم العمل الصالح فيها قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فقوله ما من أيام العمل الصالح، العمل الصالح يشمل الصيام وغيره، لكن ينبغي التنبيه على أنه لا ينبغي الاقتصار على الصيام فقط وترك صنوف وأجناس كثيرة من العمل الصالح مثل الصدقة وصلة الأرحام وبر الوالدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر وكثرة الصلاة بالليل وبالنهار وغير ذلك وحضور صلاة الجماعة، إذا الأعمال الصالحة كثيرة. لكن بعض الناس خطأ منهم يفهم ماذا؟ أن العمل الصالح أصوم عشرة من ذي الحجة أو التسع من ذي الحجة فقط، وهذا خلاف الصلاة، فيصوم ويعمل غيرها من الأعمال الصالحة. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط في عشر ذي الحجة. هذا الحديث يوهم كراهة صوم تسع ذي الحجة، وليس الأمر كذلك، فإن عائشة تحدث بما تعلم، وعدم علمها ليس علما بالعدم كما هو مقرر في علم الأصول، والحديث السابق يعارضه بعمومه، فإن الصيام من جملة الأعمال الصالحة. وأوضح منه حديث هنيدة بنت خالد عن امرأته، حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قلنا كان رسول الله يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر وخميسين، إذن هذه بعض عادات النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام، أنه كان يصوم 9 ذي الحجة لا يتركها، ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، عاشوراء العاشر من محرم، ويصوم 3 أيام من كل شهر، سواء كانت هذه الأيام الثلاثة مطلقة أو كانت مقيدة بكونها الأيام البيض 13، 14، 15 من كل شهر قمري، ويصوم أول 2 من الشهر وخميسين. هذا يفعله أحيانا، وأحيانا تراه يواظب على صيام 2 والخميس. فإذن هذا يلاحظ في تنويع في صيام التطوع للدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت طريقته وسنته الاقتصاد والاعتدال في العبادة. وأيضا روي عن حفصة رضي الله عنها قالت: 4 لم يكن يدعهن النبي عليه الصلاة والسلام: صيام عاشوراء والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتان قبل الفجر. ما كان يدع النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين قبل الفجر، بل قال عنهما: ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها. يستحب أيضا صيام يوم عرفة لغير الحاج، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. المقصود هنا تكفير السيئات التي هي من باب اللمم، التي هي الصغائر، وهذه الصغائر كثيرة، يعني سواء كانت آفات اللسان أو صغائر في النظر أو في السمع أو نحو ذلك، ما لم تصل إلى حد الكبيرة التي توعد الشرع على صاحبها بالوعيد بالعذاب أو بالنار أو نحو ذلك الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 7 الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، والسحر، والتولي يوم الزحف، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وغير ذلك. ودلت نصوص أخرى على أن من الكبائر السرقة وشرب الخمر وقول الزور وشهادة الزور. إذن هذه الكبائر دل الشرع على أنها كبيرة بالنصوص الشرعية، هذه لا ينفع معها، لا يكفرها لا رمضان بعد رمضان، ولا العمرة بعد العمرة، ولا الوضوء، ولا انتظار الصلاة إلى الصلاة، ولا كل أعمال الصالحة تكفرها. هذه تحتاج إلى التوبة الصادقة النصوح التي شروطها الإقلاع عن الذنب والندم والصدق في ذلك والعزم على أن لا يعود. وإذا كانت القضية أو المعصية الكبيرة متعلقة بحقوق العباد كسرقة أو نهب أو غش أو نهب المال العام، أو مثلا اقتطاع أرض بغير وجه حق، أو أنه ضرب فلانا أو سب فلانا، هذه حقوق العباد، ما هو الواجب زيادة على هذه الثلاث؟ أن يرجع الحقوق إلى أصحابها، فإن كانت مالية أو عينية أرجعها، وإن كانت معنوية حكمية مثل السباب والشتم والضرب نحو ذلك يستسمح منه ويطلب منه المغفرة والسماح والصفح ونحو ذلك. إذن هذه في الكبائر. أما الصغائر فمن رحمة الله عز وجل أن صيام التطوع كصيام يوم عرفة يكفر الصغائر، يكفر السنة الماضية واللاحقة. بل أبلغ من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ المسلم تساقطت ذنوبه مع قطرات الماء. وقال: انتظار الصلاة إلى الصلاة يكفر الذنوب. أيضا قوله عليه السلام: كثرة الخطى إلى المساجد، هذا فيه كفارة للذنوب والمعاصي الصغار. رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، هذه كلها كفارة للذنوب وكفارة للمعاصي التي هي من باب الصغائر. لكن ينبغي أن يعلم المسلم أن صغيرة واحدة قد يصر عليها ويبقى يقترفها تصبح بسبب الإصرار إيش؟ كبيرة. لذلك قال أهل الفقه وأهل العلم: لا صغيرة لا كبيرة مع الاستغفار، يعني مع التوبة، مهما كبرت، حتى لو كانت شركا بالله، حتى لو كانت سبا لله والعياذ بالله الذي هو كفر صريح، مع التوبة والندم والاستغفار فلا شك أن الله عز وجل يمحو الذنب لو كان شركا، لو كان من أكبر الكبائر، التوبة تجب ما قبلها. ولكن قالوا: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الصغيرة تصبح كبيرة بسبب إيش؟ بسبب الإصرار. ولذلك إن الجبال من الحصى، الجبال إنما هي من الحصى، ونقطة الماء تؤثر بالصخر مع الزمن. فكذلك الحال، هذه الذنوب الصغائر إذا أصر الإنسان عليها فإنها تحول إلى كبائر، وتصبح مع الوقت رانا يعلو القلب وطبع وتغليف على القلب. وأسوأ أثار الذنوب إلف المسلم لها، إلف الإنسان لها، بعد أن يصر عليها يصبح يألفها في إلفة وألف بينه وبينها، هذا من أسوأ آثارها، ومن أسوأ آثارها أن يحجم القلب على إنكارها. أول ما يقع الإنسان غير المعتاد بالمعصية، إذا وقع مرة واحدة في المعصية ترى بينه وبين المعصية نفر، وقلبه ينكرها ونفسه تلومه، لكن إذا أصر عليها وبقي يفعلها مرة بعد مرة صار بينه وبين المعصية ألفة، صار بينه وبين المعصية ألفة لا ينكرها. وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعوذ بالله من الخذلان. فإذا صوم يوم عرفة لغير الحاج مستحب، فإن النبي عليه السلام حج ولم يكن صائما يوم عرفة وأفطر يوم في يوم عرفة، فهذه سنته، فلا يشرع صيام يوم عرفة ولا يشرع صيام يوم العيد ولا الأيام التشريق التي تليه، اللي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام الحج وأيام منى، هذه الأيام لا يشرع صيامها لأنها أيام عيد وأكل وشرب. ومن السنة صيام أكثر شهر الله المحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذه بعض الأيام التي يستحب صيامها، نكمل إن شاء الله باقي الأيام المستحب صيامها في الدروس القادمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.